قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع، ولا يجوز قبله، لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، ويعتبر أن يكون بدين ثابت. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: يصح بعده، يعني بعد الحق، ومعه كما تقدم الرحم. يقول: ولا يصح قبله. فلو أنه قال: أقرضك كذا وأرهن عندي العين المسمات، فلا يصح حتى يكون هذا مع القرض. يعني لو قال: إذا كان قد تأتي لي وأقرضك، ولكن ضع الآن الرهن عندي قبل الحق، فالمذهب أنه لا يصح، لأن الرهن تابع للحق فلم يكن قبله. والقول الثاني وهو الراجح، وهو قول أبي الخطاب، أنه يصح لأن التوثيق يحصل بذلك ولو كان قبله. نعم. قال: ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة في الذمة، لا على دين كتابة. الديون منها ما يكون دينا ثابتا، يعني لا يتعرض للسقوط، ومنها ما يكون دينا ليس بثابت، يعني عرضة أن يسقط. فالراهن عند الحنابلة يتعلق بالدين الثابت، فإذا كان الدين عرضة للسقوط فلا. وذكر هنا أمثلة، فقال هنا لما قال بدين ثابت أو مآله إليه، يعني مآله إلى الثبوت، مثل العارية مثلا، العارية مآلها إلى أن تثبت، يعني لو أتلف العارية المستعير فالضمن، يعني يعتبر إلى الضمن. فيقول هنا: كعارية ومقبوض بعقد فاسد، وكذلك لو كان على وجه السوء قبضه على وجه السوء، سام شيئا وقبضه، يعني قال استشير لكن قبضه على سوء، ونفع إجارة في ذمة، نفع الإجارة في الذمة، هذه كلها ديون ثابتة فيصح الرهن فيها. يعني تقول: أنا أستأجر منك هذه الدار بعشرة آلاف ريال، العشرة آلاف ريال هل هي في الذمة أو معينة؟ نعم، في الذمة، فهل يجوز أن تأخذ رهنا على ذلك؟ يجوز. يقول هنا: لا على دين كتابة، لأن دين الكتابة عرضة للسقوط. يقول: أنا سأرد عبدا ما استطعت أن أسدد هذه الأقساط، أو دية على عاقلة قبل الحلم، الدية تقسم على العاقلة على ثلاث سنين وتكون على الأغنياء منهم، لكن الغني ألا يمكن أن يتحول إلى فقير؟ يمكن. ولذا يقول: قبل الحلم إذا حل ننظر هل هو غني أو فقير هذا العاقلة. فعلى ذلك، هل هو عرض للسقوط أو ليس عرض للسقوط؟ عرض للسقوط. كذلك: ولا بعهدة مبيع، المبيع له عهدة كما تقدم إيضاح هذا. فإذا اشتريت سلعة، سيارة، فقلت: يا فلان السيارة ما أدري، قد يكون فيها عيب، أنا أرهن 5000 ريال عندي، في المكتب، 5000 عندي في المكتب، إذا تبين عيب يخصم هذا. المذهب لا. لماذا؟ لأن عدة المبيع هل هي قابلة للسقوط أو غير قابلة للسقوط؟ قابلة للسقوط، لأنه لو سلمت من العيب فلا عهدة، ولذا فليس في ذلك رهن، ما في رهن. إذا ثبت العيب طالب بحقك، واضح؟ هذا كله على المذهب. يقول وثمن وأجرة وثمن وأجرة معينين. الثمن إذا كان معينا كبعتك هذه الشاة أو هذه الدراهم، اشتريت منك هذه الشاة بهذه الدراهم، الآن هذه الدراهم معينة أو غير معينة؟ معينة. فهذه ليس فيها رهن. لما؟ قالوا لأنها عرضة للسقوط، لأن الشاة لو تلفت قبل أن يستلمها المشتري فتسقط، لأنها عين معينة، بخلاف لو قلت أبيعك شاة وصفها كذا وكذا، شاة سمينة وصفها كذا وكذا، هذه ثابتة. لكن هذه الشاة، قد تتلف، فهذه المسائل كلها أيضا دار معينة، كل هذه ليس فيها رهن. لما؟ قالوا لأنها عرضة ونفع نحو دار معينة، أن نفع دار معينة، فهذه كلها ليس فيها، نعم ليس فيها، يعني يقول أنا أريد منك أنت يا صاحب هذه الدار التي أريد أن أنتفع بها أن ترهن عندي رهنا، فهذا كله عرضة للسقوط. والقول الثاني في المذهب أنه يصح حتى ولو كان عرضة للسقوط، لأنه إذا سقط رددنا الرهن وانتهى الأمر، واضح؟ يعني إذا سقط الدين الذي بالذمة فنرد الرهن وينتهي الأمر. يعني يوضح لكم بالمكاتب، لأن المكاتب هو أوضح ما يكون. الآن المكاتب استدان كاتب على أقساط شهرية، أقساط شهرية كل شهر يدفع لسيدي 1000 ريال ثم يتحرك. هنا طالب المذهب أن سيده لا يطالبه بالرهن، لأن دينه عرضة للسقوط، بأن يقول أنا ما أستطيع وأعود قنا. لكن نقول حتى لو وضعنا رهنا فإذا عاد قنا الرهن يعود إلى صاحبه، واضح؟ يعني في الديون غير الثابتة، الديون غير الثابتة، لأنه يعني مجرد توثيق، ومجرد توثيق حق. نعم. قال ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ لغيره فلازم من جهته كالضمان في حق الضامن. نعم، يقول يلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. عندنا راهن ومرتهن. المرتهن التاجر هذا ما يلزم في حقه، لأنه لأن الراهن وضع لتوثيق حقه، فإذا أراد أن يسقط ذلك اسقطه، فهو ليس بلازم أبدا في حقه، في حق من؟ المرتهن. إنما يلزم في حق الراهن، لأن المقصود منه حفظ حق من؟ حفظ حق الراهن أو المرتهن، المقصود حفظ حق المرتهن، المرتهن الذي هو التاجر، فالمقصود حفظ حق المرتهن، ولذا هو لازم في حق من؟ في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن. يقول هنا إنه لا يلزم إلا بالقبض في حق، لأن نعم تفضل أكمل. قال ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. يقول يصح رهن المشاع، المشاع تعرفين أنه أنت تشترك مع شخص بأرض، لك نصف الأرض وله نصف من غير تحديد، هذا يسمى مشاع. فالمشاع يجوز أن ترهنه، ترهن نصيبك ولو كان جزءا فهو أولى. لو كان لك الجزء الشرطي مثلا ها هذا أولى بالجواز، هذا أولى بالجواز. إذا كان المشاع يجوز فغير المشاع من باب أولى. قال: ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود على ثمنه وعلى ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه. يقول: يجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه وغير ثمنه. إذا اشتريت مبيعا فهل لك أن ترهنه قبل أن تقبضه؟ إن كان مكيلا أو موزونا فالمذهب لا، وإن كان غير مكيل ولا موزون فلك أن ترهنه. لما؟ لأن البيع يجوز، كما يجوز بيع غير المكيل والموزون قبل قبضه يجوز رهنه، لأن الضابط عندنا ما هو؟ أن ما جاز بيعه جاز رهنه. الآن المكيل والموزون ونحو المكيل والموزون مما ذكر سابقا في درس سابق، المكيل والموزون ونحوه، المكيل والموزون ونحوه، هل لك أن تبيعه قبل أن تقبضه؟ في المذهب لا، وعلى ذلك فالرهن لا، لا يجوز، واضح؟ لكن غير المكيل والموزون يجوز بيعه فيجوز رهن، وعند شيخ الإسلام يجوز الرهن مطلقا في هذا، يعني حتى المكيل والموزون يجوز أن ترهنه، لأن النهي مختص بالبيع، النهي عن بيع المكيل والموزون قبل قبضهما هذا نهي مختص بماذا؟ بالبيع لا بالرهن، فرق واضح؟ لأن الرهن ليس فيه ربح، الراهن هل يربح؟ ما يربح، وإنما نهي عن بيعه حتى لا يربح فيما لم يضمن. واضح لكم هذا أو غير واضح؟ واضحة. بس الشيخ، وجه المكيل والموزون يعني قياسا على البيع؟ نعم، لأن المسألة عند الحنابلة فرع عن الرهن، فرع عن البيع. المكيل ونحو المكيل كالموزون والمذروع والمعدود تقدمت ستة أنواع، هذه هل يجوز بيعها قبل قبضها؟ لا يجوز. فالرهن كذلك. شيخ الإسلام يقول لا مانع من الرهن، الحديث جاء في البيع. نعم. قال: وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهن لعدم حصول مقصود الرهن منه. هذه كلها باب واحد. هل يجوز بيع أم الولد؟ لا تباع أم الولد، إذن ما الفائدة من الرهن؟ ما تباع، واضح؟ إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. هذا استثناء في المذهب. الآن المذهب خرجوا عن الضابط، فقالوا: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، لأنه مع شرط القطع يجوز، ما في إشكال، مع شرط القطع يجوز البيع. يعني جاءك رجل وقال: أنا أشتري منك هذه الثمرة خضراء ما بدأ صلاحها لكن سأقطعها الآن، أنا لي غرض فيها، ما في بأس، لكن لو قالوا ابقيها هل يجوز قبل بدو الصلاح؟ لا. استثنى الحنابلة هنا فقالوا: يجوز أن ترهن، يجوز أن ترهن، قالوا: لأن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجوارح. عند الشافعية لا يجوز هذا، فبقوا الشافعية على القاعدة المتقدمة. إذا الحنابلة يستثنون هذا. قال: وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. يقول: لو تلفت هذه الثمار فحقه ثابت، ذهب الراهن لكن الحق ثابت، واضح؟ واضح هذا لكم؟ ويصح رهن الجارية دون ولدها، وعكسه وعكسه ويباعان، ويختص المرتهن بما قبل الرهن. يجوز أن تفرد الأم دون ولدها، لكن عند البيع يباع، لأنه ما يجوز التفريق بين بينها وبين ولدها. نعم. قال: يختص المرتهن بما قبل الرهن من الثمن. بما قبل الرهن من الثمن فقط. نعم. هذا يأتي إيضاحه أيضا. بما قابل شيخ. بما قابل الرهن من الثمن. قال: ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. ولا فرق بين المكيل وغيره، سواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. نعم، هذا هو المذهب. يقولون إن الراهن لا يلزم إلا بالقبض، فلو أنك قلت يا فلان بعني هذه السيارة ب10,000 إلى سنة، فقال: لكن أريد رهن. قلت: نعم، وأرهنك العين الفلانية، العين الفلانية. الآن الرهن يصح لأنه مع الحق، لكن المرتهن لم يقبل، فلا يلزم. قالوا: لأنه عقد إرهاق. واضح؟ لأنه عقد إرهاق. والقول الثاني هو مذهب المالكية وبعض الحنابلة، هو الصواب أنه يلزم، لأن هذا باب غدر، وللأمر بالوفاء بالعقود. واضح؟ ولكن انتبه، تقدم لكم في شروط البيع، في الشروط في البيع، أنه إذا اختل الشرط فله الفسخ. وعلى ذلك فلو كان البائع هو الذي شرط الرهن، قال: لكن بشرط أن تأتيني برهن، فنقول: لك أن تفسخ. نعم، لك أن تفسخ. إذا ما أقبضك، نعم، ولا يلزم أن أقبضك، لأنك المذهب لا يلزم إلا بأي شيء؟ بالقبض. لكن تقول: أنا عندي شرط، والمسلمون على شروط، إما أن تقبضني وإلا فسخت العقد. واضح؟ قال: والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأنه لا يمنع من البيع. نعم. واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء. أيضا قال الحنابلة إن استدامته أيضا شرط. ما معنى أن استدامته شرط؟ هذا رجل رهن حلي امرأته بإذنها، رهن حلي أتى به من بيته وقال: هذا الحلي رهن عندك. قبض المرتهن الحلي، لزم الآن؟ لزم. ثم جاءه في ليلة وقال: عندنا عرس، أريد أن أخذ منك الحلي، أريد أن أخذ منك الحلي فألبسه وأرده إليك. نعم، الآن يزول اللزوم، إذا أعطاه زال اللزوم. واضح؟ لأن استدامته عندهم أيضا شرط. أو أن المرتهن أراد أن يسافر وقال: يا فلان أنا ما عندي مكان أحفظ به الذهب، ضع الذهب عندك. فنقول له أن يقول لها: ما أعطيك الرهن، ما يلزم. واضح؟ ما يلزم، يزول اللزوم. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الأحناف والشافعي والصواب، أن هذا لا يشترط، أن الاستدامة ليست بشرط، يعني خلاف المذهب. وعلى ذلك فلو أنه استعاره، يعني أخذه منه بما يشبه العارية حتى يرده له، فنقول يلزم أن يرده له بعد ذلك. واضح؟ نعم، هذا الصح. قال: فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه لزوال استدامة القبض. هذا المذهب كما تقدم. وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، يعني كأنه ما قبض. ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق. فإن رده أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه قبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه ولو استعار شيئا. لو قال عرني أنا بأسافر بالسيارة هذه المرتهن يقول عرني إياها ووضع عنده كرهن. لو قال أنا أريد أن أستعير عرني أنا أنت وضعت قدر عندي كراهن أريد أن أطبق فيه يبقى راهنا على الصحيح. ولو استعار شيئا ليرهنه جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده. يقول ولو استعار شيئا ليرهنه جاز. استعار شيئا يقول ليرهنه جاز. قلت يا فلان أنا ذهبت إلى التاجر أريد أن أخذ منه طعاما لبيتي ولكن قال أعطيني رهنا ما عندي شيء أعطيه تعطيني شيئا من دارك مما في ذلك من الأعيان حتى أرهنها. فأعطاه مثلا حلي امرأته الجار قال خذ هذه قطعة من ذهب برهنها عنده والقطعة لمن؟ للجار. فهو الآن استعار شيئا ليرهنها واضح؟ فيقول جاز ولربه الرجوع قبل إقباضه. لما بعد ساعة ساعتين اتصل بي قال أنت القطعة تذهب أعطيتها التاجر؟ قال لا أريدها ردها له ذلك قبل أن يقبضها المرتهن. لكن لو قبضها المرتهن هل له أن يرجع؟ لا ما هو هذا حقي أنا أقول لكنك رضيت بأن يرتهن واضح؟ شيخ لكن مسألة هذه مسألة في العامة الأصل بأنها يعني ما بقت الحلم والتأجيل أو لا الأصل أنه يعني إيه لكن ما دام تعلق بها حق الآن ليس فيها رجوع ولذا يأتي الآن من كلامه الآن هو قبل أن يقبضها المرتهن لك الرجوع في العارية على بابها. لكن إذا قبضها المرتهن تقول أنت أذنت ولذا تقدم لكم كلام الحنابلة في العارية أنه إذا أذن في تشغيلها بشيء فلا ليس له الرجوع حتى ينتهي مما يعني قال أنا أريد أن أطبخ عليه عشاء ليه ما يجيه ويقول أعطني إياه قلت أذنتني أن أشغله حتى أن أنتهي لأن هذا يلحقني ضرر واضح؟ قال ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا. يعني يقول الراهن فك استعجل عط الرجال حقه حتى آخذ الحلم. نعم. ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه حتى يبيع هذه القطعة من الذهب لأن هذا مقتضى عقد الرهن رضيت لذلك أيها صاحب السلعة جعلت سلعتك رهنا لدين غيرك واضح؟ فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته أو مثله. أي أنت أيها المعير ما تمنع الراهن المرتهن عنده راهن يريد أن يبيع ويأخذ حقه ثم أن ترجع إلى من أخذ منك الذي هو الراهن ترجع إليه وتقول أنا أعطيت قطع ذهب تأتي لي بقطعة ذهب واضح؟ وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الراهن المقبوض بغير إذن الآخر لأنه يفوت على الآخر حقه فإن يقول ليس لأحد منهما أن يتصرف. أما المرتهن فهذا ظاهر أو ما هو ظاهر؟ لماذا ظاهر؟ للتوثيق. لأن مجرد التوثيق هذا ليس ملكا له تذهب تبيع وتتصرف مالك إلا فيما يأتي إذا جاء حل الأجل وقد أذن له أن يبيع. لكن أنت أيها المرتهن هذه السلعة ليست لك رهنة ملك من؟ ملك صاحبها واضح؟ لكن الراهن يقول كذلك الراهن ليس له أن يتصرف بهذه العين المضمونة الراهن هو صاحبها وهي ملكه لماذا يتعلق حق؟ نعم حق من؟ حق المرتهن ب بغير لأنه يفوت على الآخر حقه، فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة، وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز. نعم، ثم ننظر هل حصل بينهم اتفاق. لو كان صاحب المكان الراهن قال يا فلان أنا أرهنك هذه الدار لكن يؤجره، ولكن هذا راهن يراهن عندك أو أسكو أو أعيره لكن هي راهن عندك، اتفق على ذلك فيصح يعني باتفاق. إذا لم يتفق على ذلك فالمذهب ليس له هذا الانتفاع. والقول الثاني هو قول الشافعية أن له أن ينتفع، وهذا أصح لأن هذا الانتفاع على وجه لا يضر بالرهن، الرهن محفوظ، لكن لو كان الانتفاع يضر بالرهن نعم واضح. قال ولا يمنع الراهن من ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد وإنزاء فحل على مرهونة، بل يمنع من قطع سلعة خطرة إلا عتق الراهن. إلا عتق الراهن يعني إن الراهن لا يمنع من سقي بستانه المرهون مثلا، يعني هذا نفع لي وحفظ للراهن. قوله بل من قطع سلعة خطرة يعني لو كان فيه داء، كان فيه داء مثل العبد أو مثل الدابة ونحتاج أن نقطع هذا الداء، لكن يخشى أنه مع القطع أنه يتلف يهلك، يعني يقول الطبيب أن هناك نسبة احتمال أن إذا قطعنا ذلك أنه يهلك، فلا يؤذن له بذلك، الاحتمال أن يهلك الرهن. واضح؟ هذا معنى قوله سلعة خطرة يعني يخشى عليه من قطعها. قال إلا عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب. العتق يقولون لو أنك رهنت عبدا فأعتقته، من الذي اعتقه؟ الراهن اعتقه، فيقول يصح العتق، ولكن قيمة العبد كم يساوي العبد؟ قال يساوي 10,000 ريال، يأتي ب10,000 ريال ويضعها عند المرتهن كرهن، يضع القيمة. قال وتؤخذ قيمة العبد وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه. ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد. الرهن قد يكون له نماء، إما نماء متصل كسمن الشاة أو نماء منفصل مثل ماذا؟ الولد أو الثمرة. لو أن الرهن عنده بستانا وأطلع والآن الثمار من التمر موجودة في المخازن، فهل تكون رهنا أو أنها لا تكون رهنا؟ هذا الآن هذا بيان هذه المسألة. واضح؟ قال ونماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. أرش الجناية لو أنه وضع عبدا رهن ثم جني على العبد وكانت قيمة الجناية مثلا 10,000 ريال، فال10,000 ريال هذه تكون مع الرهن. قال ملحق به أي بالرهن، فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا أبيع، ومؤنته أي الرهن على الراهن. نعم، والصحيح أن نماء الرهن المنفصل لا يتبعه، وهذا هو مذهب الشافعية واختاره في الفارق، أن النماء المنفصل نعم لا يتبع الرهن. أرش الجناية قالوا كذلك، لكن الصحيح في أرش الجناية المذهب، لأن العبد عادة ينقص، فأرش الجناية هذه تكمل هذا النقص. إذن الراجح استثناء النماء المنفصل. ومؤنته. قال ومؤنته أي الراهن على أي الرهن على الراهن. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غرمه وعليه غرمه. نعم، إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة فعلى من النفقة؟ على المرتهن والراهن. على الراهن. انتبهوا، فرق بين الراهن والراهن هو صاحب السلعة مالك العبد المحتاج، والمرتهن هو نعم التاجر. فالرهن فالنفقة تكون على الراهن. نعم. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤنته. لو مات من الذي يكفنه؟ الراهن. الراهن. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، وأجرة حفظه وهو أمانة فيها. لو كان مثلا وضع عنده كاس رز في مخزن فعلى من أجرة المخزن؟ على الراهن. وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء. كبعد الوفاء يعني حتى بعد الوفاء وقبل الرهن وقبل عقد الرهن هو يده يد أمانة. فالرهن لو حصل فيه تلف بلا تعد ولا تفريط من المرتهن فهل يضمن المرتهن؟ ما يضمن، لأنه يد يدعمه. لكن لو تعدى أو فرط قال إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه. قال علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن ولا يسقط بها. وانس جزاك الله خير، بس لو الباب هذاك في برات شوية سبحان الله تقلب الأجواء قبل أسبوع أو أسبوعين شغل مكيفات. ها درس لي قبل كان مكيف. ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه. لو سقط بهلاكه ولا يسقط قل بهلاكه شيء من دينه، لو هلك نصف الرهن هل يسقط نصف الدين؟ ما بدخل، الدين ثابت. وقال وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن ولا يفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. يعني لو أنه تلف بعضه تلف نصفه فالباقي يكون رهن بالجميع، يكون رهن بجميع الدين. قال ويقبل قول المرتهن في ولا ينفك بعضه من بقاء بعض الدين. لو أنك وضعت عنده رهن 100 كيس من الأرز وضعتها رهن عنده على دراهم وسددته النصف، فهل تقول أعطني النصف؟ لا، نعطاك من نفسي، لكن الرهن ثابت ما بقي دراهم، فإذا أنهى كل الدين يرد لك. واضح؟ هذا معنى هذه المسألة. قال ويقبل قول المرتهن في التلف وإن ادعاه بحادث وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث، وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. يقبل قول المرتهن في التلف يعني يده يد أمانة. لو ادعى أنه تلف أعطني رهن قال تلف فيقبل، لكن لو ادعى شيئا مثلا قال تلف بالسيل فلا بد أن يثبت أن هناك سيول في البلد، يعني هذا شيء ظاهر. قال وتجوز زيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليه ثوبا، لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه. نعم، الزيادة فيه واضحة. أنت الآن رهنته حليا ثم بعد أسبوع شعرت أن الرجل ما هو مطمئن فمن نفسك زدته حليا آخر، بعد ما كان مثلا عنده نصف كيلو من الذهب أصبح عنده كيلو من الذهب، ما في بأس، يجوز أن تزيد فيه، هذه واضح. نعم. دون الزيادة في دينه. دون الزيادة في دينه، يقول ليس لك أن تزيد في الدين. قلت يا فلان أنا أخذت منك 5000 ريال ورهنتك الحلي، نعم، أريد أن تعطيني 1000 ريال زيادة، أحتاج 1000 ريال، والرهن نفس الرهن الأول. قالوا لا، لأن المشغول لا يشغل ولا يشتغل بماذا؟ بالدين الأول السابق، فلا يشغل بالدين الجديد. واضح؟ والقول الثاني خلاف هذا، القول الثاني خلاف هذا، وأنه يصح. لماذا؟ لأن المدين واحد، الرهن لا يشغل بمدين آخر، لكن تشغله بنفس الدائن الأول، هذا لا حرج في ذلك. هذا هو الصحيح، وهو اختيار، وهو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، واختيار ابن سعدي. إذن يجوز، لكن لو أنك مثلا وضعت عنده رهن على 10,000، ثم قلت، ثم جاء أخوك وقال أريد أخذ منك 10,000 والرهن الأول هو نفسه، يصح؟ أو أوضح من هذا، أنت أخذت 10,000 ورهنته حليا، ثم ذهبت إلى تاجر آخر وقلت أعطني 10,000 والرهن هو الحلي الذي عند فلان، هل يصح؟ قال: وإن رهن واحد ودون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدا ب100 لم يصح جعله رهنا ب50 مع 100 ولو كان يساوي ذلك. حتى يقول يساوي ذلك، هذا المذهب واضح؟ يعني الحلي يساوي 20,000 وأخذت منه 10,000، ثم أتيت وقلت أعطني 10,000 أخرى، وهو يقيس يعرف أن الرهن يساوي 20,000، فالمذهب لا، يعطيك بلا رهن أو ترى شيئا آخر، لكن الصحيح خلاف هذا. وإن رهن واحد عن اثنين شيئا، وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، فوفى أحدهما انفك نصيبه، انفك في نصيبه، لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين. هذا بمنزلة عقدين، رهنت عند اثنين شيئا، أخذت من هذا التاجر 5,000 ومن هذا التاجر 5,000، ووضعت عندهما رهنا من الحلي عند الاثنين، سددت واحد 5,000، جاء الراتب وأعطيت هذا 5,000، الثاني ما أعطيته، ثم قلت أعطيني نصف الرهن، يعطيك نصف الرهن، لماذا؟ لأنه الاثنين، فهو بمنزلة عقده. فكأنه، لكن لو كان لي واحد إيه ما يلزم، واضح؟ تقدمت. فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفرد، ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليه، وإن كان الرهن مكيل، إن كان الرهن مكيلا وموجودا، أو رهنه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهناه، هناك التاجر واحد، هناك التاجر في المسألة السابقة التاجر أكثر من واحد، أتى إلى اثنين من التجار وأخذ من هذا 5 ومن هذا 5 ووضع رهنا واحدا، وهنا لا، التاجر واحد والراهن أكثر من واحد. أتيت أنت وأخوك إلى تاجر واحد وقلت أعطني 5,000 وأعطي أخي 5,000 وهذا الرهن عندك وهذا الرهن، فيقول هنا رهناه شيئا فاستوفى من أحد، انفك في نصيبه، يقول أعطني نصف الحلي، هات أنا وأخي أتيناك بحلي الآن سددتك أنا الذي علي بقدر النصف، أعطني النصف، واضح؟ لأنه بمنزلة أيضا عقدي. لأن الراهن متعدد، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين ب1000 فهذه 4 عقود، ويصير كل ربع منه رهنا ب250، ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيه ما شاء. متى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما يقول نواه، عما نواه يعني الراهن، نقول للراهن ما الذي نويت؟ يعني أنت فلان يملك 10,000 ريال، 5,000 ريال فيها رهن، 5,000 ريال ما فيها رهن، يبي منك 5,000 ريال و5,000 ريال ثانية فيها رهن، الأولى ما فيها رهن، والثانية فيها رهن، فأتيته بخمسة آلاف ريال. خمسة آلاف ريال، هل ينفك الرهن أو ما ينفك؟ إن كنت نويت لما أعطيته خمسة آلاف نويت التي لها الرهن أو التي فيها كفيل فينفك. واضح؟ نرجع إلى نيتك، نرجع إلى نيتك في هذا. ويؤخذ بقوله وش نويت؟ لأن نيته لا تعلم إلا من جهته. واضح هذه المسألة؟ مسألة دقيقة. واضح؟ يعني أنت الآن فلان من الناس يملك عشرة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال استدنتها قبل سنة مثلا، وخمسة آلاف ريال استدنتها قبل ستة أشهر وبها كفيل، الخمسة آلاف الثانية سددتها وخمسة آلاف وسكت، ثم بعد ذلك قال أردت أن تفك الكفيل، تقول هذا الكفيل الآن ما تريد منه شيء يا فلان. نرجع، ما الذي نويت؟ هل نويت الخمسة آلاف الأولى أو نويت الخمسة آلاف؟ فإن أول خمسة آلاف الثانية بريء الكفيل. واضح؟ قال ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به؟ نعم. وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن الآن فائدة الرهن، هذه المسائل الآن في فائدة الثمرة، أن اتخذت الرهن أيها المرتهن، ما هي الثمرة؟ يقول ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به، هذا واضح. ثم قال وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. نعم. الآن حل الأجل، فنقول أيها المدين اللي أنت الراهن سدد دينك، سدد دينك سواء فيه رهن أو ما فيه رهن، الدين يجب أن يسدد في وقته. فإن قال فإن كان الراهن ما جاب الآن الراهن ما جاب الدراهم وقال للمرتهن إن الراهن وضع عندي هذا الحلي وقال إذا حل الأجل بع وخذ حقك، فنقول إذا تبيع وتأخذ حقك والباقي لمن؟ لصاحبي. تبيع مثلا بعت الحلي بعشرين وهو يريد منك وأن تريد منه عشرة ألاف، تأخذ عشرة ألاف والعشرة ألاف الباقية تحفظه. الحلي قد يكون يبيع بعضه، يعني يبيع بعضه، لكن بعض السلع تحتاج أن تبيع في قطعة واحدة. الآن هذه واضحة. أو العدل، لو في شيخ مثلا في سوق الذهب قال يا فلان أنا آذن لك، أنا عند فلان حلي وضعته كرهن، إذا جاء يوم عشرة من الشهر القادم ما جبت له حقه تبيع أنت أيها العدل. فمن الذي يبيع؟ المرتهن أو العدل؟ العدل. قال وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا وفى الدين لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من ثمنه شيء فلمالك. نعم. إن فضل شيء فلمالك. وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، وإلا يأذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. إن كان ما أذن وضع الرهن ما أذن، لكن تبيع ما تبيع، وإن تذهب تذهب إلى القاضي والقاضي يلزمه بالوفاء ويقول له إذا لم توفي فأجبرك أن تبيع هذا الحلي وتعطيه حقه، إن أبى فإن الحاكم يبيع. واضح؟ يعني القاضي ما يبيع ابتداء، يجبره أولا. لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل، يعني يحبسه ويقول بيع بيع هذه الدار التي هي رهن، إن أبى أن يبيع بعد الحبس والتعزير فإن القاضي هو الذي يبيع ويعطي هذا حقه ويحفظ الباقي في صاحب الدار. واضح؟ شيخ، هل يشترط الإذن أو أنه مجرد الرهن يكون هذا دلالة على؟ لا، يشترط الإذن، وكل كلام المؤلف هنا فيها، لكن ما ذكر أنه خلاص أنه مجرد الرهن، مجرد الرهن شيء أنه دلالة على الإذن في البيع. لا بد من إذن، لا بد من إذن. بنبيعه شيخ، كيف؟ انتهى وقته ولا سدد، يعني ولا انتهى وقته. نقول هل أذن لك بالبيع؟ قال نعم أذن له، فحينئذ يبيع. إن قال لا ما أذن لي، نقول إذا تذهب إلى القاضي وتسلمه الرهن والقاضي يدعوه ويلزمه بالسداد أو ببيع ذلك. يعني ما يبيع إلا بعد إذن. يعني مجرد الرهن ما في دلالة على لا ما في دلالة هنا نص هذا. هذا اللي يدل عليه الشيخ أو الحديث المروي عن الشافعي الدرقطني هذا. إيه نعم لا يغلق لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه عليه وهو لا يغلق يعني لا يفوت عليه. قال وإلا أذن في البيع فإن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه. إذا كان غائبا كذلك إذا كان غائب فإن الحاكم يبيع لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. قال رحمه الله فصل في شروط الرهن ويكون الرهن عند من اتفقا عليه فإذا اتفقا يكون تحت يد جائز التصرف صحة وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. يقول الرهن عند من اتفق عليه والصحيح كما في غاية المنتهى خلافا للمذهب ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان كافرا أو فاسقا إذا اتفق عليه. قال وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق ويقول قبضه مقام قبض المرتهن. تقدم لكم أنه في المذهب لا يلزم إلا بالقبض إذا قبض هذا المتفق عليه بينهما كأن المرتهن هذا معنى كلام واضح. ولا للحاكم نقله عن يد العدل الا ان يتغير حاله وللوكيل يشترطون في المذهب ان يكون عدلا فلو انه اصبح فاسقا فيقول للقاضي ان ياخذه منه ويضعه عند غيره وللوكيل رده عليهما لا على احدهما وإن أذن له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه ما يبيع بنقد مثلا عندنا هنا يبيع مثلا بجنيهات مصرية مثلا أنت الآن تبيع بنقد البلد أو بنقد غالي مثل الدولار غالي موجود فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظنه أصلح فإن تساوت عينه الحاكم وإن عين نقدا تعين يعني نقد البلد باعه بجنس الدين الدين دنانير يبيعه بالدنانير فإن عدم فبما ظنه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عين نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلف لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا. وإن باع بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل. نعم يقول لو باع العدل باع الدار ولكن الثمن تلف في يده في يد هذا الرجل العدل المتفق عليه فيقول فمن ضمان من الراهن أن صاحب الحق قل أعطني حقه وهذا يكون في ضمان لماذا لأن يده يد أمانة. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل. يقول ادعى العدل راح وباع الدار وأخذ الدراهم باع مثلا بمئة ألف وأعطى المرتهن المئة ألف وأعطاه ولم يشهد ما أشهد ثم قال المرتهن أصلا ما قبض شيئا لم أقبض شيئا يقول ذلك المرتهن وهو لم يشهد فرط ولا ما فرط العدل فرط فحينئذ يضمن. قال لأنه فرط حيث لم يشهد ولأنه لم ما في أحد يؤذن المسجد فيها المؤذن أو شوية وقت لا شك وقتها وقت دقيقتين نكمل المسألة هذه. وإن ادعى العدل نفع ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ أذن له أن يقضي قضاء مبرئ. أما أنك تعطيه وينكر ما سفت شيء، واضح المعنى؟ ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهنه ثم هو على العدل. نعم. وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت من الذي يرجع؟ يقول فيرجع المرتهن على الراهن، والراهن يرجع إلى من؟ إلى العدل. واضح؟ سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لا يعد منفرطا كوكيل. إذا كان بحضرة الراهن فنقول الراهن لماذا لم تطلب منه؟ يعني أخذ المئتي ألف ودفعها العدل للراهن للمرتهن، والراهن حاضر وما قال أشهد، ألم يفرط؟ هل فرط العدل الآن؟ لا ما فرط، لأن هذا بحضرة من؟ الراهن. نعم. قال وإن شرط ألا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد. إذا قال بشرط أنك ما تبيع، هذا راهن بأكلكم بشرط ألا تبيع فاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه. ما نعتبر هذا الشرط. أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه، لم يصح الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، رواه الأثرم، فسره الإمام مالك وفسره الإمام بذلك ويصح الرهن للخبر. نعم. يقول إن جاءه بحقه في وقت كذا ولا فالرهن لك، أنت تعبي من البنزين وإذا لم آتك فهذا الذي أعطيك إياه لك، فعند الحنابلة لا يصح للحديث المتقدم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، وعند شيخ الإسلام الدين ابن القيم وفعله الإمام أحمد فقد رهن عليه على الطعام، فإن لم يأتي فالنعلان للبائع كما ذكر ذلك صاحب الفائض، فعلى هذا القول يصح، وهذا أصح لأن هذا تعليق للبيع، كأنه قال أبيعك هاتين النعلين بكذا بهذا المبلغ إن لم أحضر، واضح؟ فهو من البيع المعلق، فالصحيح أنه جائز. أما حديث لا يغلق فهذا لأن أهل الجاهلية كما سأل بعضهم قبل قليل، أهل الجاهلية كان عندهم إذا وضع الرهن فيقتضي هذا أن يباع بلا إذن، ويأخذون الرهن كله، يعني أهل الجاهلية، أقول أهل الجاهلية الرهن عندهم عقد الرهن يقتضي أنه إذا لم يأتي لك بالثمن في الأجل فالمرهون لك، واضح؟ فالمرهون لك، هذا الذي نفاه الشارع. أما إذا كان باختيار ورضا قال يا فلان إذا ما أتيت فهو لك، هذا برضا، فالشرع نفى أن يكون هذا بغير اختيار، أما باختيار فلا معنى، واضح؟ نعم. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة فقط ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، يعني اختلف الراهن والمرتهن اختلف في الدين، الراهن يقول أنا دينتك 10,000 أقرضتك 10,000 وهو يقول لا لم تقرضني إلا 8,000، فنأخذ بقول من؟ الراهن لأنه غارم الزيادة غرم عليه، فنقول له أما أن تأتي ببينة وإلا فلا نقبل قولك. نعم. ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه ممكن. نعم كذلك لو اختلف في قدر الرهن قال له أنت رهنتني هذا الجوال وهذه الساعة، قال لا أنا رهنتك الجوال فقط، أو اختلف في العين قال رهنتني دارك التي في الحي الشمالي، قال لا أنا رهنتك داري التي في الحي الجنوبي، نأخذ بقول من؟ قول الراهن ما دام ما في بينة لأنه غارب. نعم. قال ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن فقوله لأن الأصل معه، والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. في الرد يقبل قول من؟ قول الراهن للمرتهن. لو قال الراهن أنا رددت لك الراهن لما وفاه قال أعطني أعطني الراهن قال أنا رددته لك، فنقول نقبل قول من؟ الراهن، إلا أن تكون هناك بينة، ولذا فنطالب الراهن بالبينة، المرتهن نطالبه بالبينة، المرتهن نطالبه بالبينة، واضح؟ إذا نأخذ بقول الراهن لأن الأصل عدم الرد. نعم. قال ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له، ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلامة. نعم، لو قال هذا عصير وهذا خمر فنأخذ من بقول من قال إنه عصير لأن الأصل السلامة. نعم. قال وإن أقر الراهن أنه أي الراهن ملك لغيره قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه الرد للمقر له إن فك الراهن. إن أقر الراهن أنه ملك غيره يقول يا فلان أعطني الراهن سأعطيه جاري أنا ليس لي ليس لي هذا لزيد، فنقول هنا نعم لا نقبل لا لا لا نخرج الراهن من المرتهن إلا أن يصدقه. لو قال نعم وفعلا ملك فلان وما دام ملك فلان لابد أن يرجع إليه، لماذا تأخذه وأن تعلم أنه ملك فلان؟ هذا غير ما تقدم لكم لو كان أعاره أو أذن له، هناك أذن له، واضح؟ إذا يؤخذ بإقراره أن هذا ملك لفلان، ما أدري اتضحت لكم ولا؟ أوضح، هذا رجل أتى بسيارة وقال هذه رهن عندك، الآن السيارة الحمد لله فيها توثيق، لكن لو قدرنا أنه ما في توثيق، قال هذه السيارة مثل السيارات الآن اللي ما لها استمارات أو مثل سيارات المزارع، قال هذه رهن عندك، وأخذ الدراهم. بعد أسبوع جاءه وقال معه رجل قال يا فلان أنا هذه ليست التي رهنتها، هذه لهذا الرجل وهو يريد ملكه ولم يأذن لي. فهنا الرهن المرتهن يقول لا أنا هذا عندي رهن، هذا عندي رهن، إذا أعطيتني حقي نعم أخلص هذا الرهن، أخلص هذا الرهن، ثم نقول لهذا الرجل أنت الآن ثبتت الملكية لهذا الرجل، ما هو بعد ذلك إذا انتهى الرهن تقول لا أنا أريد أخذ السيارة أنا، ها نقول لا ما نعطيك السيارة، أصبحت ملك لمن؟ للشخص الذي أقررت أنت له، واضح؟ لكن لو صدقه المرتهن قال أنا أعرف يوم أخذ هذه وأعرف أن السيارة مهمة سيارة خابرة هنا لفلان، نقول إذن أنت لما صدقته أنت الآن يجب عليك أن ترد هذا الرهن، واضح؟ أو أقر أنه أي الرهن أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه، لأنه إذا جنى يؤخذ العبد ويسلم، إذا لم يفدى يسلم للمجني عليه، فهو الآن يقول إن عبدي هذا قد جنى، فنقول إقرارك يثبت ولكن يبقى رهنا حتى تعطيه الحق، واضح؟ لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول وحكم بإقراره بعد فكه، يعني بعد فكه يسلم السيارة إلى من أقر له بها، فأي فك الرهن بوفاء الدين والإبراء منه إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به. قال رحمه الله فصل في الانتفاع لما عرفتم معنى إلا أن يصدقه المرتهن وللمرتهن خمس دقائق تقريبا ولمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن راهن. نعم، هذه مسألة مهمة. إذا كان الرهن يركب ليس مثل السيارات، لا يعني يركب وينفق عليه، السيارة لو تركتها عند الباب ما تحتاج نفقة، لكن مثل الدابة تحتاج إلى علف، فلك أن تركب وتنفق، تركب الدابة وتنفق عليها أيها المرتهن بلا إذن، وإذا كانت فيها لبن لكان تحليبها وتشرب لبنها ولكن تنفق تنفق عليه. الحديث المعروف حديث البخاري لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. تسترضع الأمة بقدر نفقته. يقول عليه النفقة ولكن يتحرى العدل. ما معنى يتحرى العدل؟ يعني مثل لو كانت تركب فما تكثر عليها الركوب، باقتصاد تركبه، باقتصاد تركبه. ولو كانت تحلب ما تكثر الحلب بحيث تضعف بدنها، لا تتحرى العدل. قال: وتسترضع الأمة بقدر نفقتها. ولا فرق على الصحيح بين أن يكون دين قرض أو دين رهن، دين مداينات، بيع سيارة أو شيء، أو قرض. هذا الصحيح كما في الإقناع واختاره ابن سعدي. في المنتهى يقول: لا، إذا كان دين قرض حتى لا يكون القرض جرى نفع. لكن نقول حتى لو كان دين قرض، لأن النفع هنا مقابل النفع، هو يعرف ويحب. واضح؟ هذا في الإقناع وفي اختاره ابن سعدي. قال: وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالك. ما عدا ذلك لا ينتفع به إلا بإذن المالك. ما يمدينا أن نكبرها. نعم، نقف هنا ونترك الباقي مع باب الضمان إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.